أي عام هذا أو أي شهر هذا أي عام هذا أي بلد هذا، فكانوا يقولون في كل مرة الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون، ولكن عند السؤال في أمور معروفة وواضحة لا تحتاج إلى سؤال فيسكت الذي يعرف، فقد يكون هناك إجابة فغير التي عندك. فالصحابة خشوا من أن يكون الله عز وجل أنزل على نبيه تغييرا بأسماء هذه البلد، باسم هذه البلد أو باليوم أو بالشهر أو بالسنة، وهذا من ذكاء الصحابة أو من حكمة الصحابة رضي الله عنهم أنهم سكتوا وقال الله ورسوله أعلم، مع أنهم يعلمون أن هذا البلد الحرام وأن هذا هو الشهر المحرم أو شهر الحج وهذه البلد وهذا اليوم، يعلمون هذه الأمور، ولكن أجابوا بقول فيه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الله ورسوله أعلم، يخشى أحدهم أن يقول بالجواب فيكون الله عز وجل يعني أنزل عليه بتغيير هذه الأمور، مش كده؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. طيب هل معاذ لا يدري هذا الأمر؟ هل معاذ لا يدري هذا الجواب؟ نعم هو يدري، لا هو يدري. طيب لحظة، هو يدري ولكن الصوت ده ما عندكم. معاذ يدري ولكن خشي أن يكون الأمر حدث فيه تغيير من عند الله عز وجل ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في قوله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد، ما هو الحق؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن الله عز وجل له حق على العباد جميعا، كلمة العباد جميع العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن أشرك الإنسان في عبادته لله عز وجل فإنه أخل بحق من حقوق الله جل وعلا، فإنه أخل بحق من حقوق الله عز وجل. ثم قال وحق العباد على الله، هذا الحق لم يفرضه أحد على الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل هذا للإنسان لعباده أنهم إذا عبدوه أن يدخلهم الجنة إن عبدوه بصدق وإخلاص بدون شرك، فإنه سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. فهذا الحق ليس مفروضا على الله عز وجل من قبل العباد، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى فضلا منه سبحانه وتعالى. ويعني هذا الأمر لو نظر الإنسان بعقله، هل التسبيح يستوجب لك مثلا مكان في الجنة؟ هل السجود مجرد ان واحد يقف كده يصلي ركعتين مثلا او خمسة او اربعة او ثلاثة، هل هذا يساوي مساحة كبيرة في الجنة؟ هل مجرد ان اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل هذا يساوي حاضر، هل هذا يساوي ما أعده الله عز وجل لعباده؟ هل نخلة تساوي الكلمة تقولها، نخلة في الجنة تساوي هذا الكلام الذي تقوله؟ هذا لا يمكن أن يقول به إنسان عاقل، ولكن هذا فضل الله عز وجل، طلب منا شيئا يسيرا وأعطانا الكثير. ومن أعجب يعني الأمور الواضحة جدا في آية يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم، ما هو المطلوب؟ ها المطلوب الاستغفار. ف فقلت استغفروا ربكم انه كان عد بقى كم حاجة انه كان غفارا ادي واحد يرسل السماء عليكم مدرارا ادي اثنين ويمددكم باموال ادي ثلاثة وبنين اربعة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تخيل هذا كله بمجرد انه طلب الاستغفار فكذلك الله عز وجل طلب العبادة ان تعبده سبحانه وتعالى وحده وده امر ليس بصعب ولكن كثير من الناس ترك هذا ووقع في الشرك ووقع يعني بدخول عقله في مثل هذه الامور اللي فيها الا ايه يعني لما اروح عند السيد الفلاني ولا السيده الفلانيه واعمل مش عارف ايه واسجد هناك واركع هناك ايه اللي فيها يعني المانع ان انا اطوف حوالين القبر ايه المانع ان انا اسال فلان وفلان ما النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وكان بيسال والنبي رجل صالح اذا كل رجل صالح يصلح للسؤال ويعني مثل هذه الامور وخزعبلات فلو يعني تدبر الانسان العاقل اقول العاقل ما يفعله لا يستطيع ان يقدم على يعني على شرك لله عز وجل ابدا بل يلتزم العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى فالله ما طلب منا كثير ولكن طلب منا القليل وأعطانا الكثير فهو الفضل ذو الفضل وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو واسع المغفرة وواسع الرحمة والكريم الذي ليس لا يفنى ما عنده ولن يفنى ما عنده إن شاء الله تبارك وتعالى فيقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله يعني لا يفهم منه أنك تلزم ربك سبحانه وتعالى بهذا الحق بل هو فضل من الله تبارك وتعالى وإحسان منه ومنه سبحانه وتعالى هذا الحق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا في بعض الروايات أن يدخلهم الجنة حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة اللي هم يعملوا إيه الذين يبتعدون عن الشرك فأي طريق فيه شرك على المسلم أن يذهب إلى الطريق المخالف ولا يقترب لا أقول لا يقع في الشرك لا يقترب من أي طريق يكون نهايته الوقوع في الشرك او يعني العمل ببعض التلبس ببعض امور الشرك يعني بعض الناس احيانا يقع كده في امور شركية سواء شرك الاعتقاد شرك القول اي شرك ماشي فقوله وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين أي الراوي قد يكون مختلفا ولكن لم نقرأ منهج الإمام في اختياره لهذه الألفاظ لم يذكرها هو في هذا الكتاب أنه ماذا يريد بكلمة أخرجاه في الصحيح أو في الصحيحين أو متفق عليه هل يذهب بأنهما بمعنى واحد أو متغيرين الله أعلى وأعلم بما أراد الإمام ولكن هذا الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس وهذه ذكرناها من قبل وهي العبادة اثنين الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه فعلا يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون فلما لم يفعل هذا الأمر الذي هو غاية خلق الإنسان والجان أصبحت الخصومة فيه وأصبح القتال الذي يسمى بالجهاد جهاد لإعلاء كلمة الله عالية لإعلاء كلمة الله ليس الجهاد من أجل الحصول على أرض أو حصول على مال أو حصول على شرف أو غير ذلك ولكن الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. هو إيه؟ هو إيه؟ هي العبادة، يعني الذي لم يخلص لله عز وجل، الذي لم يعبد أو يوحد ربه سبحانه وتعالى في عبادته فكأنه لم يعبد ربه. يعني واحد بيعبد ربنا بيصلي لله ثم يذهب إلى الحسين أو البدوي أو كذا أو كذا فيقول يا حسين إن ابني الشفى هعمل لك كذا وكذا، إن شفيت ابني أو نجحت ابني. طب ده كلام، ده شرك لا شك فيه، يعني ده شرك. فهل الذي يفعل هذا يكون عابدا لله؟ هذا ليس يكون، لا يكون عابدا لله، هذا مشركا بالله، هذا مشرك بالله. فما لا يطلق عليه لفظ عابد لله، صح كده؟ فلا بد أن نقول له كما قال الشيخ هنا، ففيه معنى قوله أو معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليه دين، يعني هذا غير هذا، يعني الذي تعبده أنت غير الذي أعبده، الذي أعبده أنا هو الذي أوحده في كل شيء، في الدعاء، في الاستغاثة، في التوكل، في الصلاة، في الذكر، في أي شيء أقوم أنا به لابد أن أوحد ربي فيه سبحانه وتعالى وأفرده بهذه العبادة. أما غيري فقد يقع في الشرك، يصرف مثلا الدعاء لغير الله أو الاستعانة بغير الله أو كذا أو كذا أو كذا من هذه الأمور. فالذي يفعل هذا نقول له هذا فلا أعبد أو ولا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما يقول الإمام هنا. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وذكرناها من قبل أن الحكمة هي أن يكون الرسول بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. ثانيا أنه يقيم الحجة على الناس مع فهم الحجة، أن يقيم الحجة على الناس، يقيم هذه الحجة على البشر الذين أرسل إليهم، أرسل إليهم، ليس كل البشر، لأن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، بل بعث إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، لا يتصور أن هناك أمة لم يأتيها رسول، كل الأمم أتاها رسول، فمنهم من عبد الله ومنهم من أطاع هذا الرسول ومنهم من عصى الله وعصى هذا الرسول. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد. ليه؟ الدليل على أن دين الأنبياء واحد، حد يعرف؟ حد يعرف إيه؟ فبقول طيب، ما أنت مرحبا بك يا أبا عبد الله. إيه؟ أنا بقول لك هو ما سيبك ثواني ودقائق. طيب يا أبا عبد الله، حاضر. قلنا أن المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، لأن الله عز وجل أراد بإرسال الرسل كما قلنا إقامة الحجة، والحجة واحدة، الحجة واحدة ولا تختلف، قد تختلف الشرائع ولكن المقصود واحد، وهو وهو عبادة الله عز وجل وخروج الناس أو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء معشر أو معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، الشريعة مختلفة مش كده، وديننا واحد اللي هو الإسلام. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش كده؟ أرسلنا في كل أمة رسولا، يعني كل الأمم أرسلنا لها رسولا. طيب، هناك بعض يعني الطوائف أو بعض الناس لم تصلهم هذه الدعوة، دعوة الإسلام، الذي لم تصله دعوة الإسلام يسمى عند العلماء بصاحب الفترة بالتاء، وتكلمنا عنه قبل ذلك باستفاضة. هذا أو هذه الطائفة أو هذا الصنف اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال يمتحن يوم القيامة وغير ذلك من هذه الأقوال. يعني اللي عاوز يرجع لإيه؟ للدروس القديمة. الشاهد أن أصحاب الفترة يمتحنون، يعني ناخدها كده مؤقتا، يمتحنون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ولكن ليس كل إنسان لم تصله الدعوة يكون صاحب فترة، برضو نميز، يعني مش واحد مثلا عايش في بلاد المسلمين يقول لك أنا معرفش عن إيه، أنا طلعت ليه أبويا مثلا أو أبوه هو طلع لا أبو نصراني أو يهودي أو بتاع وهو عايش في بلاد المسلمين، لا، هذا لابد أن يبحث عن الحق، يبحث عن الحق، مش لا تسويه مثلا باللي هم عايشين في أفريقيا، ودول فعلا بعض الناس يقسمون أنهم لا يعلمون شيئا عن أي شيء، لا يعلمون أي شيء عن أي شيء، ما يعلموش حاجة في حاجة خالص، ولسه كما هما يعني بالطباع اللي هي بتاع الزمان اللي بنسمع عنها، ممكن ما فيش ملابس، الملابس قليلة مأخوذة من جلد مش عارف النمر أو الأسد، يعني أقسموا لنا بالله عز وجل على ذلك، يعني ويعني أمور غريبة وعجيبة. طبعا دول اللي عايشين في هذا الجو وفي هذه الفترة ما نقدرش نقول لهم انتوا ليه مش مسلمين، ما عرفوش اصلا يعني ايه اسلام، ولا يعرفوا غير كده، ولا يعرفوا اصلا اي دين، هم عايشين كده وخلاص. نسأل الله السلامة. وهذه من نعم الله عز وجل علينا اننا يعني خرجنا مسلمين، دي نعمة لوحدها، يعني لازم الواحد يتذكر هذه النعمة ولا يمل من ذكرها ومن شكر الله عز وجل عليه. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإمام أراد أن يذكر أن من شرط الإيمان بالله عز وجل وتصحيح العبادة، أو أن تكون العبادة خالصة وصحيحة لله عز وجل، لابد أن يكفر الإنسان بالطاغوت، لابد أن يكفر الإنسان بالطاغوت. وذكرنا قبل ذلك أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وهو راض، يعني راضي بهذا هذه العبودية. وقد يكون الطاغوت قلنا قبل ذلك كاهنا أو ملكا أو رئيسا أو شيطانا، يعني هذه الأمور التي ذكرناها باستفاضة. وهذا معنى أيضا الشيخ ما ذكروش، معنى قول الله عز وجل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أولها لا إله، مش كده، إلا الله، يعني لا أعبد، لا أتوكل، لا أرضى بحكم، ولا أرضى بمتبوع، ولا أرضى بشيء إلا من عند الله عز وجل. فهو ينفي كل شيء إلا ما جاء من عند الله عز وجل، لا معبود إلا بحق إلا الله يدخل فيها، أي لا حاكم إلا الله، لا آمر إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، ماشي كده. فأيضا لو احنا قلنا الطاغوت بمعنى الحاكم أو الآمر أو المتبوع أو كده، فبمجرد أنك لا تلقي له بالا لهذا الطاغوت أو لهذا الشخص، فأنت تكون محق في العبادة، فأنت تكون مخلص في العبادة بتحقيق لا إله إلا الله. يعني كلمة لا إله إلا الله يعني الله هو الإله الحق، الله عز وجل من صفته أنه حكم يحكم بين الناس. فلو رضيت بغير الله عز وجل حكما فلم تطبق معنى لا إله إلا الله، مش كده. الثامنة أن الطاغوت عالم أو عام، استغفر الله، عام في كل ما عبد من دون الله. لابد أن نضع هذا القيد، وهذا نبه عليه كثير من العلماء، اللي هو إيه؟ وهو راض، راء ألف ضاد فقط، تحط تحتها شرطتين، يبقى ما سيبهاش كده عام في كل ما عبد من دون الله وهو راض. لأننا قلنا أن عزيرا عبد من دون الله، أن المسيح عبد من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد عند بعض الناس عبد من دون الله، وعلي رضي الله عنه عبد من دون الله. ها أيوة أحسنت. فلابد أن نضع هذا القيد، وهو راض بهذا الايه، بهذه العبودية أو بهذا الفعل. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، ماشي، وفيها عشر مسائل هيبدأ يذكرهم الإمام. هذه الآيات اللي هي من أول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، عايز يقول إن دي كان لها ثقل عند العلماء السابقين واهتمام العلماء بها من الصحابة الكرام ثم التابعين من بعدهم أو ممن جاء بعدهم، يعني اهتمامهم بهذه الآيات كأنها فعلا وصية، يوصي بعضهم بعضا بهذه الآيات. أنا عايز أوصيك مثلا أو أقول لك اتق الله في السر والعلن، اتق الله مثلا في منشطك وفي مكرك، في اتق الله في كذا وكذا. لا، هو عايز يقول له ايه الوصية، هذه الثلاث آيات قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. التاسعة ذكرناها، ويقول الشيخ وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، ثم لم يذكر الباقي. العاشرة، عاشر مسألة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحي إليك من ربك، استغفر الله، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشر، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآيات لابد للمسلم أن يتدبر هذه الآيات ويعيش معها، لا يقرأها فقط، يعني اقرأها فقط ماشي تأخذ على أجل، إنما التدبر سيزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، ثانيا تمسك، يعني يتمسك الإنسان بدينه، أن يفكر قبل فعل أي شيء، هل هذا الأمر فيه شرك لله عز وجل، هل هذا الأمر خالص لله. فهذه الآيات قد تجعل الإنسان يقف عند أي فعل يقوم به. الثانية عشر، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ترك هذه وصية، وهي ليس بوصية ولكن وصية مجازا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية. الثالثة عشر، معرفة حق الله علينا، حق الله علينا اللي هي ايه؟ العبادة. فدي مسائل مستخلصة من الحديث. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه، فإذا هم أدوا حقه. يعني ما النتيجة إذا عبدت الله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى؟ النتيجة أن يدخلني الله عز وجل الجنة، هذه حق العباد. وكما قلنا أنه ليس بحق ملزم لله عز وجل ألزمه غيره، ولكن هذا أمر جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى آخر الحديث. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تبشرهم، لا تخبر الناس يعني. فعدم إخبار معاذ، ولكن معاذ أخبر بها ولكن عند موته، يعني في موت معاذ أراد أن يقول هذا الحديث حتى لا يحاسب أمام الله عز وجل أنه كتم شيئا من العلم، فمعاذ قلنا أنه ذهب إلى اليمن ومات سنة 18، فكان بعيدا عن الصحابة ولم يخبر بها إلا عند موته، واللي كانوا عايشين معاه كانوا عايشين أو كانوا في مكان كله طاعون، يعني اللي ممكن يكون يسمع الكلام دون يعني قليل جدا، واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني ليس في محفل أو ليس في درس عام يسمعه مثلا عدد كبير. ففعلا لم يعلم هذه المسألة كثير من الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بأنه أو منع معاذا من أنه يخبر الصحابة بهذا الأمر. لماذا؟ لمصلحة معينة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز كتمان العلم للمصلحة وليس على العموم. يعني ما ينفعش أقول لك يجوز كتم العلم، لابد أن تقيد للمصلحة. ليه؟ المصلحة لابد أن تكون مصلحة شرعية مش مصلحة دنيوية. أنا شايف والله مثلا أن أنا أسكت اليومين دول عشان مثلا أنا إيه يعني بعض المشايخ بياخدوا مثلا، مش مشايخ أنا بتكلم على يعني اللي بيتشبهوا بالمشايخ، يعني يقول لك مثلا أنا إيه بيدوني مثلا الدرس بتاعي بيدهوني مثلا الساعة 12 أو 11 ونص الناس نايمة، لا أنا عايز لما أتقل عليهم شوية يدوني مثلا إيه الدرس الساعة 9 الساعة 8 في عز إيه في وقت معين يكون كله قاعد منتبه للدرس بتاعي على الفضائيات. خدت بالك؟ تقول لك أنا خلاص أنا هقعد شوية. هذا الكتمان، هذا الكتم الذي يكتمه من علم ليس لله عز وجل، هذا الكتمان ليس لله عز وجل، وهذا لا يجوز، بل لابد أن تكون المصلحة مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. واحد مثلا امتنع عن الإجابة لأمر معين، وقد يختار الإنسان إجابة معينة، يعني مثلا مسألة فيها خلاف ممكن يجاوب بالأخف أو يترك الأمر يعني بين من أجل مصلحة، من أجل مصلحة. هذه المصلحة لا تضر في الدين، أما إن ضرت فلا يجوز. فجواز كتم العلم لا، ليس فيه شرط مثلا ان واحد يقول مثلا ايه تعالى يا شيخ ادي درس في حته فلانيه، فهو يقول لا معلش والله يعني اعذروني وكده، فيقول اه تكتم العلم. لا انا مش بكتم العلم، انا شايف مصلحتي او مصلحه العلم ده ان ما ينفعش يكون في المكان الفلاني بس، هي دي الصوره. يبقى لابد ان يكون يعني فيها ضوابط، يعني طبعا هي لا تقال كده ايه في دقيقه او دقيقتين، لابد ان هي ايه يعني يكون فيها تبسيط اكتر من كده، هي جواز كتمان العلم. طبعا في بعض الكتب اللي هي يعني زادت فيها، زي مثلا كتاب الجامع للخطيب بغدادي، كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ادب المتعلم لابن جماعه وغيرهم، يعني كتب كثيره، ادب الدنيا والدين للمواردي، يعني اتكلموا عن هذه المساله جواز كتمان العلم، بل لابد ان تكون للمصلحه، تزود كده للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. يعني معاذ أراد أن يخرج إلى الناس يا رسول الله ألا أبشر الناس، يعني راح أقول للناس، عايز يخبر الناس ويفرح الناس، فقال لا حتى لا يتكلوا. وهذه فيها عظيم يعني حب معاذ للخير للصحابة، ليس لا يقتصر على يعني الخير لنفسه، ولكن أراد أن يخبر الناس جميعا بهذا الخير وهذا الفضل الذي من الله عز وجل به على عباده. ماشي، ويعني إخبارهم بهذا الفضل، يعني لا يقتصر على نفسه، يقول شو خلاص بقى الحمد لله انا عرفت المعلومة دي، مش يقول لحد بيها عشان لما النبي يجي يسأل بعد كده انا اللي هجاوب وانا لا، واكون انا مثلا انا اللي دايما انا اللي عارف الامر ده. هذا معاذ بن جبل، كفاية اقول لك معاذ بن جبل، بين قوسين كده معاذ بن جبل، حب للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بحسان لا يحوى عن فيه وضحوا عنه لحوى من فقر لا دلح، وإليه يأتيه الله عزيزي من الوحي إن فلان ده من أهل الجنة وفلان ده من أهل الجنة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يمدح إنسانا أنه من أهل الجنة وأنه فيه علم وأنه من أعلم الصحابة؟ ماشي، ونقول مثلا هو يريد كذا وكذا،